ما هي الأعذار التي تجيز للمسلم التخلف عن حضور صلاة الجماعة في المسجد؟ الأعذار يخرج الجماعة فيها فصار علماء الفجر عدة، منها المرض في المريض في حال الخروج، منها الخوف إذا كان في البلاد فيها خوف لو خرج يخشى على نفسه، ومنها حضور أحد الخلفين دون الغائط كونه يتخلف لأجل قضاء حاجة حدث مثل به هذا ولم يتيسر له الخروج لأجل قضاء الحاجة وفتت الجماعة فهو معذور. لكن ينبغي أن يتحرى قبل ذلك بوقت حتى يتحرى للجماعة، لكن لو حدث أراد الخروج فحدث به حدث دولي أو الغائط فإنه مأمور بالتخلف منهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدعى به الأحدثان، منها لو حضر الطعام بين يديه اللي يدعو به لا يتخذ عادة قدم الطعام حتى يدخلها الصلاة، لكن لو قدم بين يديه في بيته أو عند بعض من استضافهم فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتت الجماعة. هذه من الأعذار، ومنها لو كان بعيد ما يسمع النداء، مثل بعيد عنه ما يسمع النداء هذا عذر أيضا. أما إذا كان يسمع النداء يلزمه أن يجيب من طريق الصوت العادي، أما من طريق المكبرات قد يسمع من بعيد ولا يلزمه لأنه بعيد، لكن إذا كان بالصوت العالي من غير مكبر يسمع عنده جميع الأصوات يسمع عنه يجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أو فله البلد يجيب لأن البلد وخدعت الأصوات سمع يجيب ويسلم على الناس ولا يتأخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.